فإنهم يعرفون مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم. خلاص، يبقى معنى متشابه هنا يعني معناه خافي. وهل يخفى على كل الناس؟ لا، لا يخفى على كل الناس، إنما يخفى على بعض الناس. فإذا رجع هذا الذي خفي عليه معنى من المعاني إلى العالم، فإن العالم يبين له ويزيل له هذا الإشكال. كما أتى رجل إلى سيدنا ابن عباس رضي الله عنه فقال له: إني أجد في القرآن تعارض. فقال: وما ذاك؟ قال: يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه مرة: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. ومرة قال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فمرة أثبت الله سبحانه وتعالى أن الكل سيسأل، ومرة نفى الله سبحانه وتعالى السؤال. فهذا حصل إشكال عند هذا الرجل، فقال له ابن عباس رضي الله عنه: يا هذا، إن للقرآن سباق ولحاق. فهذا الرجل الذي جهل بعض المعاني وتشابهت عليه بعض الحروف راجع إلى أهل العلم، فقال ابن عباس رضي الله عنه: إن للقرآن سباق ولحاق. الآية التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، هذا وقت النفخ في الصور وقيام الساعة. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. أما إذا جمع الله الناس يوم القيامة ووقف الجميع بين يديه، ففي هذه اللحظة: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وكما قال سبحانه: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. والأمثلة على هذا الباب كثيرة. وأما المتشابه الذي في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فالتشابه هناك يعني متشابه في الحسن والجمال والجلال والعظمة، وأنه كله كلام الله سبحانه وتعالى، لا يشابه كلام أحد من البشر، ولا يستطيع أحد من البشر أن يأتي بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى هنا أن أهل الزيغ والضلال يتبعون هذا المتشابه اللي هو خفيت فيه بعض المعاني ويتركون المحكم. ومن هذا ما فعلت الفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة والمرجئة وغيرهم، ممن يأخذ بعض الآيات يتمسك ببعض الكتاب ويترك البعض الآخر. ولذلك هؤلاء الذين ينفون صفات الله سبحانه وتعالى يزعمون أنها تفيد التجسيم وتفيد التمثيل وتفيد التشبيه، نقول لهم: لا تأخذوا بالمتشابه، ولكن ردوا هذا المتشابه إلى المحكم. فإذا رددتم المتشابه إلى المحكم حصل لكم العلم التام، وحصل لكم الهداية التامة. فهذه الآيات التي تزعمون وتظنون أنها تفيد التمثيل والتقسيم ممن تظنون أنه متشابه، إذا عدتم بهذا إلى المحكم كقوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، زال عنكم هذا الإشكال وزالت عنكم هذه الشبهة. ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وما يعلم تأويله، التأويل في لسان السلف لا يحتمل إلا معنيين. التأويل في لسان السلف لا يحتمل إلا معنيين. المعنى الأول: يحمل التأويل في لسان السلف بمعنى التفسير. يحمل التأويل، كلمة التأويل في لسان السلف بمعنى التأويل. ومنه قول الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره، دائما يقول: القول في تأويل قول الله تعالى كذا. ويقصد الإمام ابن جرير رحمه الله القول في تأويل قول الله، يعني القول في تفسير قول الله سبحانه وتعالى كذا. فهنا يأتي التأويل بمعنى التفسير. وإذا حملنا التأويل بمعنى التفسير في هذه الآية فإننا نوصل الكلام فنقول هكذا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لأن الراسخون في العلم يعلمون تأويله. وكان سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه من هؤلاء الذين يعلمون تأويله. فلو حملنا التأويل بمعنى التفسير فإننا نصل الآية فنقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يعني الله يعلم تفسيره والراسخون في العلم كذلك يعلمون تفسيره. يبقى ده المعنى الأول للتأويل. المعنى الثاني للتأويل هو بمعنى وقوع الشيء على حقيقته وتأويله بمعنى آخره ونهايته وحقيقته التي يؤول إليها الشيء. فيكون التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. وإذا كان التأويل بهذا المعنى فإننا نقف هكذا: وما يعلم تأويله إلا الله. ليه؟ لأن العلماء حتى لا يعلمون الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. ومن معاني التأويل ومن آيات التأويل التي بهذا المعنى آية سورة الأعراف: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فأظن بهذا يكون الكلام عن هذه الآية بشيء من البيان والإيضاح وإزالة ما فيها من إشكال وشبهة. أما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره لمعنى قريب قرينة فهذا اصطلاح حادث لم يكن معلوما عند السلف ولا عند الأكابر من العلماء، بل هو اصطلاح حادث كما هو معلوم وكما يدرس في بابه. قال: ففي هذا دليل على أن هذا من علامة أولي الألباب، وأن اتباع المتشابه من أوصاف أهل الآراء السقيمة والعقول الوهية والقصود السيئة. وقوله: وما يعلم تأويله إلا الله، إن أريد بالتأويل معرفة عاقبة الأمور وما تنتهي وما تؤول إليه تعين الوقوف على إلا الله، لأن ربنا هو اللي بيعلم كده، حيث هو تعالى المتفرد بالتأويل بهذا المعنى. وإن أريد بالتأويل معنى التفسير ومعرفة معنى الكلام كان العطف أولى، فيكون هذا مدحا للراسخين في العلم أنهم يعلمون كيف ينزلون نصوص الكتاب والسنة محكمها ومتشابهها. ولما كان المقام مقام انقسام إلى منحرفين ومستقيمين دعوا الله تعالى أن يثبتهم على الإيمان، فقالوا: ربنا لا تزغ قلوبنا، أي لا تملها عن الحق إلى الباطل، أي لا تملها عن الحق إلى الباطل بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة تصلح بها أحوالنا، إنك أنت الوهاب أي كثير الفضل والهبات. وهذه الآية تصلح مثالا للطريقة التي يتعين سلوكها في المتشابهات، وذلك أن الله تعالى ذكر عن الراسخين أنهم يسألونه ألا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم. وقد أخبر في آيات أخر عن الأسباب التي بها تزيغ قلوب أهل الانحراف، وأن ذلك بسبب كسبهم، كقوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالعبد إذا تولى عن ربه ووالى عدوه ورأى الحق فصد عنه ورأى الباطل فاختاره، والله الله ما تولى والله الله ما تولى لنفسه وأزاغ قلبه عقوبة له على زيغه، وما ظلمه الله ولكنه ظلم نفسه، فلا يلم إلا نفسه الأمارة بالسوء،

لا يزال الناس يطرحونه قديما وحديثا، هل الإنسان مخير ولا مصير؟ هل الإنسان مصير أم مخير؟ نقول هذا السؤال هكذا خطأ، السؤال هكذا خطأ، ولفظ مصير ولفظ مخير لم يرد في الشرع، والذي ورد في الشرع أن الإنسان ميسر، أن الإنسان ميسر، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، والعياذ والعياذ بالله. ففي هذا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نتكل على ما هو مكتوب، ثم إن الإنسان لا يعلم ما هو مكتوب، الإنسان لا يعلم أي في أي الصنفين كتب، فلا يختار لنفسه الشقاوة، يقول لك والله أصل ربنا كتب لك كده وانت تعرف من إيه، ثم تمشي في عمل أهل الخير والصلاح والفلاح والسعادة، تمام، ويكون الله سبحانه وتعالى قد كتبك في أهل الخير والسعادة والفلاح. لذلك نقول العمل ثم العمل ثم العمل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال الله سبحانه الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، أي هؤلاء الراسخون في العلم أهل الإيمان أهل العلم والإيمان، يتوسلون إلى ربهم بإيمانهم لمغفرة ذنوبهم ووقايتهم عذاب النار. وهذا من الوسائل التي يحبها الله أن يتوسل العبد إلى ربه بما من به عليه من الإيمان والأعمال الصالحة إلى تكميل نعم الله عليه بحصول الثواب الكامل واندفاع العقاب. ثم وصفهم بأجمل الصفات بالصبر الذي هو حبس النفوس على ما يحبه الله طلبا لمرضاته، يصبرون على طاعة الله ويصبرون عن معاصيه ويصبرون عن أقداره المؤلمة، وبالصدق بالأقوال والأحوال وهو استواء الظاهر والباطن، وصدق العزيمة على سلوك الصراط المستقيم، وبالقنوت الذي هو دوام الطاعة مع مصاحبة الخشوع والخضوع، وبالنفقات في سبل الخيرات وعلى الفقراء وأهل الحاجات، وبالاستغفار خصوصا وقت الأسحار، فإنهم مدوا الصلاة إلى وقت السحر فجلسوا يستغفرون الله تعالى. قال ثم قال الله سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال الشيخ رحمه الله هذه أجل الشهادات الصادرة من الملك العظيم ومن الملائكة وأهل العلم على أجل مشهود عليه، وهو توحيد الله وقيامه بالقسط، وذلك يتضمن الشهادة على جميع الشرع وجميع أحكام الجزاء، فإن الشرع والدين أصله وقاعدته توحيد الله وإفراده بالعبودية والاعتراف بانفراده بصفات العظمة والكبرياء والمجد والعزة والقدرة والجلال ونعوت الجود والبر والرحمة والإحسان والجمال، وبكماله المطلق الذي لا يحصي أحد من الخلق أن يحيطوا بشيء منه أو يبلغوه أو يصلوا إلى الثناء عليه، والعبادات الشرعية والمعاملات وتوابعها والأمر والنهي كله عدل وقسط لا ظلم فيه ولا جور بوجه من الوجوه، بل هو في غاية الحكمة والإحكام والجزاء على الأعمال الصالحة، والسيئة كله قسط وعدل، والجزاء على الأعمال الصالحة والسيئة كله قسط وعدل. قل أي شيء أكبر شهادة، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، فتوحيد الله ودينه وجزاؤه قد ثبت ثبوتا لا ريب فيه، وهو أعظم الحقائق وأوضحها، وقد أقام الله على ذلك من البراهين والأدلة ما لا يمكن إحصاؤه وعده. وفي هذه الآية فضيلة العلم والعلماء، لأن الله خصهم بالذكر من دون البشر،

فقضاء ربنا سبحانه وتعالى كله خير، والخير سبحانه وتعالى بيده، والشر ليس إليه. وأما الشر فإنه يقع في المفعولات، يقع في الشيء المقضي، مما يترتب عليه شر بالنسبة للإنسان. ونحن إذ قلنا إن الشر في مفعولات الله، فإن هذا الشر ليس بشر محض، ولكن الله سبحانه وتعالى يفعله لما وراءه من الخير. فالقضاء كله خير، والمقضي منه ما يكون خير ومنه ما يكون شر. ولذلك من المقضي الذي هو شر قوله سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. يبقى ظهر الفساد في البر والبحر، أدى مقضي، نوع خير ولا شر؟ نوع شر. هل هذا في أفعال الله ولا في مفعولاته؟ لا، في مفعولاته، ولا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا الشر الذي وقع في المفعولات، الله سبحانه وتعالى جعله في المفعولات وفي المقضيات ليأتي الخير من ورائه. ولذلك قال: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يبقى إذا رجعوا فتابوا وأنابوا حصل قضاء الله سبحانه وتعالى الخير. ونقول: وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. هناك فرق بين القضاء والمقضي، فالقضاء كله خير، والمقضي منه ما يكون خير ومنه ما يكون شر. والشر ليس في أفعال الله سبحانه وتعالى ولا ينسب إليه، بل الشر في مفعولاته سبحانه وتعالى. ولذلك الخير في يديك والشر ليس إليك. قال هنا: فلا يقال بيدك الخير والشر، بل يقال بيدك الخير، كما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. أما استدراك بعض المفسرين حيث قال: وكذلك الشر بيد الله، فإنه وهم محض، ملحظهم حيث ظنوا أن تخصيص الخير بالذكر ينافي قضاءه وقدره العام. وجوابه ما فصلنا، وجوابه ما فصلنا. فنقول: الذي يقع في ملكوت الله سبحانه وتعالى منه ما هو محبوب مرضي لله سبحانه وتعالى وهو القضاء الشرعي، ومنه ما هو مكروه غير مرضي لله سبحانه وتعالى وهو ما يسمى بالقضاء الكوني. والتفرقة كما قلنا قبل ذلك بين الأمور الشرعية المحبوبة لله وبين الأمور الكونية التي سواء يبغضها الله أو يحبها الله. هذه التفرقة تزيل لك كثيرا من الإشكالات في باب الإيمان بالقضاء والقدر. والله أعلى وأعلم. قال الشيخ رحمه الله في قوله تعالى: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، أي يدخل هذا على هذا ويحل هذا محل هذا، ويزيد في هذا ما ينقص من هذا ليقيم بذلك مصالح خلقه. يعني تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، يعني يأخذ من الليل فيضع في النهار، يأخذ من الليل فيضع في النهار فالنهار يزيد، ويأخذ من النهار فيضع في الليل فالليل يزيد. وهذا معروف في أيام الصيف وفي أيام الشتاء، فإن الصيف نهاره طويل وليله قصير، وإن الشتاء نهاره قصير وليله طويل. قال: وتخرج الحي من الميت كما يخرج الزروع والأشجار المتنوعة من بذورها، ويخرج المؤمن من الكافر والميت من الحي، كما يخرج الحبوب والنوى والزروع من الأشجار والبيضة من الطائر، فهو الذي يخرج المتضادات بعضها من بعض، فهو الذي يخرج المتضادات بعضها من بعض، وقد انقادت له جميع العناصر، كما قال الله في الآية الأخرى: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا الآيات. قال وقوله وترزق من تشاء بغير حساب، قد ذكر الله في غير هذه الآية الأسباب التي ينال بها رزقه، كقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فعلى العباد ألا يطلبوا الرزق إلا من الله، ويسعوا في الأسباب ويسعوا فيه بالأسباب التي يسرها الله وأباحها. ثم قال الله سبحانه لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قال الشيخ رحمه الله هذا نهي من الله وتحذير للمؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فإن المؤمنين بعضهم أولياء بعض والله وليهم، ومن يفعل ذلك التولي فليس من الله في شيء، أي فهو بريء من الله والله بريء منه، كقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهنا لابد أن نفرق بين نوعين من أنواع المولاة، مولاة غير المسلمين، لأن المولاة ليست كلها في حكم واحد، فمنها ما يكون شركا وكفرا مخرج من الملة، ومنه ما يكون كبيرة من الكبائر ولكن لا تصل إلى حد الشرك. أما المولاة التي هي من الشرك المخرج من الملة فهي التي تسمى بالتولي، وهي التي ذكر الله في سورة المائدة ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ومعنى التولي بهذه الحالة أن هذا الخاسر والعياذ بالله يحب هؤلاء المشركين ويتولاهم ويتقرب منهم ويحب نصرتهم ويحب أن ينتصروا على المسلمين، بل ويستهزئ بالمسلمين ويسخر منهم ويصفهم بالصفات التي فيها حقارة ودناءة، ويصف هؤلاء المشركين بأنهم القوم وبأن لهم الرفعة وغير ذلك. فهذا هو التولي الذي يخرج صاحبه من الملة، أن يحب هؤلاء ويحب نصرتهم ويحب مؤازرتهم ويحب أن تكون اليد العليا لهم إلى غير ذلك من هذه الأمور المعروفة. فهذا هو التولي الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة، فقال ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهناك نوع أقل من ذلك، وهو أن يحبهم ولكن لشيء يتعلق بمصلحة دنيوية أو بعمل أو غير ذلك مما لا يصل إلى حد النصرة والتأييد والإعانة على عباد الله المسلمين، فهذا لا يصل إلى الشرك ولا إلى الكفر، ولكن إذا كان لا يصل إلى ذلك فليس معنى هذا أنه أمر سهل أو ميسور، بل هو أقل أحكامه أنه كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. قال وقوله إلا أن تتقوا منهم تقاء، أي إلا أن تخافوا على أنفسكم في إبداء العداوة للكافرين، فلكم في هذا الحال في هذه الحال الرخصة في المسالمة والمهادنة وراضهم ما دمت في أرضهم ودارهم ما دمت في داره، كما قال العلماء ودارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم. قال الرخصة في المسالمة والمهادنة لا في التولي الذي هو محبة القلب، شوف لا في التولي الذي هو محبة القلب الذي تتبعه النصرة ويحذركم الله نفسه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى فصل ذلك في سورة الممتحنة كما سيأتي بشيء من البيان والإيضاح، وكذلك في سورة المائدة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. قال ويحذركم الله نفسه، أي فخافوه واخشوه وقدموا خشيته على خشية الناس، فإنه هو الذي يتولى شؤون العباد وقد أخذ بنواصيهم وإليه يرجعون وسيصيرون إليه فيجازى من قدم حقوقه ورجاءه على غيره بالثواب الجزيل،

ولذلك أذكر أن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: هذه الآية كشفت كل دعي. هذه الآية كشفت كل دعي، وإن قوما زعموا محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالطريق إلى الله سبحانه وتعالى لا تكون إلا بالطريق المسلوكة من المعصوم صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباع هديه وسلوك سنته وطريقته صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك طرفا من خبر مريم عليها السلام مع ولدها سيدنا عيسى عليه السلام، فقال الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين الآيات. وهذه الآيات نرجئها إلى درس الغد إن شاء الله، وإلى هذا الحد نقف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم أن نكون من أهل القرآن، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.